خرج من المدينة وقد خطب الناس كما في حديث ابن عمر، خرج يوم السبت بعد الظهر يوم 25 من شهر ذي القعدة، ثم وصل إلى الحليفة في الميقات وصلى به العصر ركعتين، ثم صلى به أيضا المغرب ثم العشاء ثم الفجر ثم الظهر من يوم الأحد، ثم أحرم عليه الصلاة والسلام. وقد اعتم به بشر كثير عليه الصلاة والسلام، كما قال جابر: انظروا الناس مد البصر من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، كلهم جاءوا حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعتمون به. وفي حديث ابن عباس أن النبي أحرم بعد أن ركب راحلته، في رواية خصيفة أنه أحرم في المصلى لكنها رواية ضعيفة. وفي حديث جابر أنه لما استوت به على البيداء أهل بالتوحيد، فهذا محمول على أنه كرر التلبية في البيعة لما كان البيداء، وإنما أحرم بعد أن ركب راحلته. وفيه أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر في الميقات، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أبي بكر أن يأمرها بأن تستثفر بثوب وتغتسل وتحل، دل على أن النفساء يشرع لها الاغتسال، وكذلك الحائض عند الميقات تغتسل وتحرم، دل على مشروعية الاغتسال لمن أراد الإحرام لحج أو عمرة حتى ولو كان حائضا أو نفساء. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، دل على مشروعية الاغتسال. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في حديث ابن عمر أنه اغتسل أيضا لدخوله مكة، وأنه قدم مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة وأقام بالأبطح 4 أيام، ثم انتقل إلى منى في اليوم الثامن. وفيه أيضا أن النبي صخر حيرهم عند الميقات، خيرهم عند الميقات بين الأنساك الثلاثة، بين التمتع والقران والإفراد، فمنهم من أحرم بالحج مفردا، ومنهم من أحرم بالعمرة، ومنهم من أحرم بالحج والعمرة معا، وعائشة ممن أحرم بالعمرة. فلما وصلوا الشرف والمكان قريب مكة حارت عائشة رضي الله عنها، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر القارنين والمفردين أن يسبقوا إحرامهم ويجعله عمرة، ولم يحتم عليهم، فمنهم الآخر بها ومنهم التارك. فلما طافوا وسعوا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا، وحتم عليهم وألزمهم أن يتحللوا إلا من ساق الهدي. فذهب بعض العلماء إلى وجوب التمتع، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن القيم رحمه الله، وقال آخرون إن هذا الإجاب خاص بالصحابة إزالة اعتقاد الجاهلية، وغيرهم مستحب. ذهب إلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والجمهور على أن التمتع مستحب. وذهب بعض أهل العلم إلى النهي عن المتعة كما سيأتي في تجد بعض الحديث راح على أبي ذر وجماعة، ولعلهم تأولوا. وأما النبي صلى الله عليه وسلم ومن ساق الهدي فإنهم ثبتوا على إحرامهم حتى ذبحوا هديهم يوم العيد. وفيها أنه عليه الصلاة والسلام أمر المحلين أن يحرموا بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، وهذا هو الصواب، أنه يشرع للمحلين ولمن أراد الحج من المكة في اليوم الثامن. وقال بعض العلم يحرمون بالحج إذا رأوا الهلال، هلال ذي الحجة، والصواب أنه أن الإحرام بالحج هو في اليوم الثامن، هذا هو السنة. ثم في اليوم الثامن يتوجه جميع الحجاج إلى ميناء، المفردين والقارنين والمتمتعين كلهم يشرع لهم أن يدفعوا إلى منى في اليوم الثامن من الحجة. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى 5 صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وهذا هو السنة للحاج أن يصلي في منى 5 فروض، كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، صلى الظهر 2 ركعتين والعصر 2 ركعتين والمغرب 3 والعشاء 2 ركعتين والفجر 2 ركعتين. في دليل على أن المقيم

يعني العقد، عقد الزواج، وقال إن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حقا، فلكم على نسائكم ولا يطئن فرشكم أحد تكرهونه ولا يغن لمن تكرهون، ولهن عليكم الكسوة والنفقة بالمعروف. واستشهد النبي صلى الله عليه وسلم الله على الناس فقال وأنتم سوف تسألون عني فماذا أنتم قائلون، قال مشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع أصبعه إلى السماء عليه السلام وينكبه إلى الناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، استشهد الناس عليهم، ونحن نشهد أنه بلغ الرسالة عليه السلام وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده. وفيه دليل على أن الرب في العلو، لأن من رفع أصبعه إلى السماء وأن الله في العلو وأنه فوق العرش، ولهذا رفع النبي أصبعه إلى السماء استشهد الله عليه في الرد على الجهمية والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع والأشاعرة الذين ينكرون أن يكون الله في العلو ويمنعون الإشارة إلى السماء، حتى إنهم من شدة إنكارهم للعلو لو خلا بأحد من أهل السنة يرفع أصبعه للسماء لقطعه الجهمي. فإياك أن ترفع أصبعك أمام الجهمي وحده فإنه يقطع أصبعك إذا لم يكن عندك أحد، لأنه يرى أنك مجسم وأنك تنقصت الرب وجعلته جسما متحيزا في مكان بزعمة. يقول هذا تجسيم وتحديث وتنقص للرب، كيف تجعله في مكان معين، كيف تجعله محدود، كيف تجعله متحيز، هو في كل مكان نعوذ بالله. هكذا يرون، هذا من أبطال الباطل. النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق، رفع أصبعه إلى السماء، هو أعلم الناس برب عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك لما خطر انت الخطبة أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ركعتين ولم يجهر فيهما بالقراءة، فدل على أنها ليست جمعة، وكان اليوم يوم جمعة، دل على أن المسافر لا يصلي جمعة. ثم أقام فصلى العصر ركعتين جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين، ولو كان صلاة جمعة لكان الأذان قبل الخطبة، وهنا الخطبة الأذان بعد الخطبة، خطب أولا ثم أذن، دل على ليست الخطبة خطبة الجمعة وإنما خطبة عرفة. ثم لو كانت جمعة لا جهر بالقراءة ولكنه أسر بالقراءة. ثم لما صلى ركب راحلته عليه السلام ودخل عرفة ووقف بها، فكان عليه السلام نزل قبل الزوال بنبرة وخطب الناس بعرنة بطن الوادي ووقف بعرفة، ثلاث أمكنة، نزل بنمرة قبل الزوال وخطب بعرنة بطن الوادي وخطب وصلى بعرنة ووقف بعرفة، هما كان على بطن الوادي الآن مقدم المسجد الآن، مكان المسجد لا يوقف فيه لأنه ليس من عرفة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة. ثم في وقوفه عليه الصلاة والسلام جعل استقبل جبل إلال، إلال وهو سمى جبل الرحمة، جعله بينه وبين القبلة وجعل بطن ناقته القصر إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه، ولم يزل عليه الصلاة والسلام واقفا رافعا يديه يدعو ويتضرع إلى الله عز وجل حتى غربت الشمس، حتى إنه عليه الصلاة لما كان آخذا بزمام ناقته لما سقط زمام ناقته أخذ الزمام بيده والأخرى بقيت مرفوعة عليه الصلاة والسلام. فيسن للحاج أن يرفع يديه في هذا الموقف ويستقبل القبلة وينظر ما هو الأنفع له، استقبل القبلة وهو جالس ويكلم على في السيارة ووقف في السيارة وفي أي مكان، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف على الراحلة، فهل يقال أنه يشرع الإنسان يقف على السيارة؟ ينظر ما هو الأنفع له والأبعد له على التشويش، يستقبل القبلة في أي مكان، والوقوف معناها الوجود على أرض عرفة سواء كان واقفا أو جالسا، حتى لو كان نائما يسمى واقف ما دام أنه وجد على أرض عرفة في هذا الوقت، في هذا الوقت يسمى واقف، لكن ينبغي الإنسان أن يستغل هذا الموقف، هذا الوقت الشريف بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل واستغفار القبلة اقتدام بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا شرع أن تقدم صلاة العصر مع صلاة الظهر، تقديم صلاة التقديم حتى يتسع حكمة والله أعلم، حتى يتسع وقت الوقوف، يكون وقت الوقوف طويل مستمر من بعد الصلاة إلى غروب الشمس. لكن لو كان هناك تخلى صلاة العصر يعني صار الوقت يعني ليس طويلا، تأتي صلاة العصر ثم يتوقف ثم يصلي العصر، ثم بعد ذلك لم يزل عليه الصلاة والسلام واقفا متضرعا حتى غربت الشمس واستحكم غروبها وغاب قرص الشمس، ثم دفع إلى مزدلفة وخالف هدي هذا المشركين عليه الصلاة والسلام. كان المشركون ينصرفون من عرفة قبل غروب الشمس، إذا صارت الشمس فوق الجبال كعمائم الرجال انصرفوا، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال خالف هدينا هدي المشركين، فلم ينصرف حتى غربت الشمس واستحكم غروبها ثم دفع إلى مزدلفة، وجعل يقول للناس يا أيها الناس السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإضاء، يعني البر ليس بالإسراء. وكان يشد زمام ناقته حتى إن رأسها لا يصيب ملك رحلة حتى لا يضر الناس، يقول لك أيها الناس يا السكينة السكينة ارفقوا، فإن البر ليس بالإسراء حتى لا يضر بعضهم بعضا، فإذا وجد متسع أرخلها الزمام حتى تصعد. وأكثر من التلبية في طريقه عليه الصلاة والسلام إلى عرفة، وأردف أسامة بن زيد جعله خلفه، وهذا من حسن الخلق عليه الصلاة والسلام خلاف المتكبرين الذين يأنفون من الإرجاف، أردف عليه الصلاة والسلام خلفه أسامة بن زيد. فلما وصل مزدلفة أمر المؤذن فأذن، ثم صلى المغرب ثلاث ركعات، ثم أمر بأن تحط الرحال عن الجمال عن الإبل، ثم أقيم صلاة العشاء، فصل بين المغرب والعشاء بحط الرحال، ولم يسبح بينهما في الظهر ولا في المغرب والعشاء، يعني لم يصلي بينهما نافلة، صلى الظهر والعصر قصرا وليس بينهما سبحة، لم يسبح لم يصلي صلاة السبحة وكذلك المغرب والعشاء. ثم نام عليه الصلاة والسلام، فجع من أول الليل ليكون ذلك أعوان له على أداء الوظائف، وظائف يوم العيد، ولا يمنع هذا من كونه أوتر، وإن لم يكن في حديث جابر المعروف عليه الصلاة والسلام أنه لا يترك الوتر حضرا ولا سفرا. ثم لما تبين الفجر، لما تبين له الفجر صلى الصلاة، صلى الراتبة ثم صلى الفجر في أول وقتها حين تبين له الصبح، صلى مبكرا لكن بعد تبين الفجر على غير المعتاد، المعتاد أنه يتأخر بعض الشيء، إذا أذن يأتي بلال ويؤذنه ثم يصلي ركعتين، لكن هنا في عرفة في مزدلفة بكر تبكيرا شديدا من حين تبين له الصبح. ولهذا قال ابن مسعود لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة لغير ميقاتها إلا في إلا يوم العيد في مزدلفة، يعني لغير ميقاتها المعتاد، وليس المعتاد أنه صلىها قبل الوقت. والحكم في ذلك صلى الله حتى يتسع وقت الوقوف، فلما صلى ركب ناقته حتى أتى المشعر الحرام وهو جبل قزح، واستقبله ورفع يديه ووحد الله وهلله وكبره، ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا، وقال للناس وقفت ها هنا ومزدلفة، وجمع كلها موقف، جمع اسم المزدلفة تسمى مزدلفة لازدلاف الناس، وتسمى جمع لاجتماع الناس فيها. فالأفضل في هذا المكان هو جبل قزح، هو الذي بني عليه المسجد الذي في مزدلفة الآن، جبل صغير، وإذا وقف في أي مكان فلا حرج، لأن الاسم قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، كل مزدلفة موقف. ولما أسفر جدا دفع المزدلفة قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس، وخالف هديه عليه الصلاة والسلام هدي المشركين. كان المشركون في مزدلفة لا ينصرفون حتى تطلع الشمس وتكون على رؤوس الجبال، ويقول أشرق ثبير كيما نغير، جبل يسمى ثبير هناك، أشرق إذا سرقت الشمس عليه انصرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم وقال خالف هدي لأهد المشركين وانصرف من مزدلفة قبل طلوع الشمس. فخالفهم في الدفع من عرفة. الدفع من عرفة المشركون يدفعون قبل غروب الشمس فلم يدفع إلا بعد غروب الشمس. وخالفهم في الدفع من مزدلفة فالمشركون لا يدفعون إلا بعد طلوع الشمس فدفع قبل طلوع الشمس. وفي طريقه أمر ابن عباس أن يلقط له الحصيات. قال فلقطت له الحصيات فإن حصى الخلف يعني بمقدار ما يختلف بين الأصبعين حجر الصغير. فلما وضعهن بيده عليه الصلاة والسلام قال تعم بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. يعني لا تزيدوا في الحجارة تأخذ الحجارة الكبار بناء على أنها أبلغ من الصغار لأن هذا من الغلو. والحديث عام ولم يلتقط 70 حصاة كما يفعله الناس أمر 7 حصيات في الطريق تقلت العائلة الصلاة. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى ولما وصل وادي محسر حرك قليلا أسرع. ولهذا قال العلماء إذا وصل وادي محسر يسرع قدر رمية حجر. اختلف العلماء في السبب فقيل إنه مكان العذاب لأن هذا هو المكان الذي عذب به أصحاب الفيل. والصواب أن المكان الذي عذب به أصحاب الفيل ليس هذا وإنما هو المغمس. ثم لما وصل الجمرة رماها بسبع حصيات متعاقبات رماها من بطن وادي يكبر مع كل حصاة ومعه بلال وأسامة يظللانه بثوب أيضا. وهذا يدل على أنه لا بأس كل محرم يظلل بثوب وهذا الثوب أيضا يتحرك بحركتهما في الرد على من قال أنه لا يظلل بالشمسية أو بسقف السيارة. ثم بعد ذلك ذبح هدي عليه الصلاة والسلام كان قد ساق الهدي من المدينة وبعضه جاء به علي من اليمن فكان الجميع 100 يتبدله. فنحر عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة 63 على قدر سني عمره عليه الصلاة والسلام يطعنها في الحربة يطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر قائمة معقولة يده اليسرى قائمة على 3 ثم يجز عليها. ثم أمر عليا فنحر ما غبر ما بقي وهي 37. ثم أمر عليه السلام بأن يؤخذ له من كل بدلة في بضعة قطعة من اللحم وجعلت في قدر فطبخت وأكل شيئا منها وشرب من برقها. ثم أمر بها بقيتها فوزعت لحومها وجلودها وجلالها على الفقراء والمساكين. ثم حلق رأسه عليه الصلاة وأعطاها وأعطاه زوج أم سليم رضي الله عنها أبو طلحة يوزعه على الناس الشعرة والشعرة التبرك به لما جعل الله فيه من البركة عليه الصلاة. ثم بعد ذلك أفاض ركب ناقته وأفاض إلى مكة فصلى الظهر طاف طواف الإفاضة وصلى الظهر بمكة أدركته الصلاة صلى الظهر بمكة وجاء إلى بني عبد المطلب وهم يسقون زمزم فأعطوه ناوله دلوا فشرب قائما عليه الصلاة والسلام. قال لولا أن يغلبكم الناس فسقيت معكم عليه الصلاة والسلام. ثم ذهب إلى منى فوجد أصحابه مجتمعين ينتظرون فصلى بهم تلك الصلاة له نافلة وله فريضة عليه الصلاة والسلام. أما الطواف الأول طواف القدوم فإن النبي طاف أولا طواف القدوم طاف أولا لما قدم مكة فإنه طاف أولا طواف القدوم لأنه قال طاف بالبيت 7 أشواط ثم لما انتهى وقرب من المقام قرع واستخدم مقام إبراهيم وصلى فصلى ركعتين يقرأ فيه يقول يا الكافرون قل الله أحد بعد الفاتحة. والحكمة في ذلك والله أعلم لأنهما كلمة الإخلاص والتوحيد يشعر الإشعار بأن الطائف إنما يطوف بالبيت مثال لأمر الله لا للكعبة. ثم استلم الصفا ثم استلم الركن بعد ذلك ثم ذهب إلى الصفا ولما دنا منه قرا إن الصفا والمروة من شعائر الله وسعى 7 أشواط في كل مرة يقف على الصفا وعلى المروة يرفع يديه يدعو الله ويكبره ويهلله ويكرر هذا 3 مرات ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده عجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. وفي يوم العيد طاف للافاضه ولم يسعى لانه سعى مع طواف القدوم، ثم أقام عليه السلام في منى اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر، في كل يوم يرمي الجمار الثلاث بعد زوال الشمس، سبع حصريات متعاقبات، ورخص في ليلة مزدلفة، بات في مزدلفة، رخص لأم سلمة أن ترمي، ورخص لضعف ابن عباس دفع بضعفة أهله السبيان قبل حطبة الناس، فدل على أنه يرخص الضعفاء والكبار والمرضى بأن يرموا جمرة العقبة ليلة العيد في آخر الليل قبل حطبة الناس. وأما هو عليه الصلاة والسلام فإنه رمى 11 والثاني عشر والثالث عشر ولم يتعجل، وأذن لمن أراد أن يتعجل في اليوم 12 بعد الزوال. في اليوم 13 عليه الصلاة والسلام ضربت له خيمة في خيف بني كنانة في الوادي في الأطلح الذي بين مكة وبناء، ولما قيل له أين تنزل غدا قال بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، المكان الذي أعلنت فيه قريش القطيعة وقطيعة بني هاشم أعلنت فيه شعائر الكفر أعلن فيه عظم شعائر الإسلام. ثم بات عليه الصلاة والسلام، فلما كان في آخر الليل ذهب إلى مكة وأذن لعائشة، أمر عائشة لما طلب منه أن يعمرها من التنعيم، أمر أخاها عبد الرحمن يعمرها من التنعيم، فذهب بها آخر الليل اعتمرت ففرغ في آخر الليل، ولما كان قبيل الفجر طاف عليه الصلاة والسلام طواف الإفاضة فأدركت صلاة الفجر، فصلى بالناس وقرأ سورة الطور ثم قفل راجع إلى المدينة. هذا ملخص الحج، وهناك أشياء فاتت إن شاء الله غدا سنقرأ الحديث من أوله وننظر ما فيه من الأحكام. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميعا.